والثاني بدل بدل بدل بعض من الحوت وهو بدل الجزء من كله. ايوه قليلا كان ذلك الجزء او مساويا او هذا لا يجيب ما هو عبارة وضح المثال هي احسن العبارة. لا تيكم كمان يعني ايش اكلت الرغيف ثلثا او نصفا او ثلثي ثلثا الثلث هذا الثلث هذا الباء قليل هذا مثال البر القليل او ما مساويا له او نصفا نصفا والنصف الثاني مساويا للنصف الثاني أو طول الخيف أكثر هذا أكثر وهذا مفهوم عندك يا هذا غير مفهوم عندك ذلك العبارة عبارة أوضح المثالي ابن هيسى عبارة ابن هيسى محسن ودليل بدل الجزء من الكل قليلا كان مثل أكلت الرغيف ثلثا كان ذلك أو مساويا نصفا أو أكثر أو ثلثين ثلثين أكثر من نعم ولا بد من هذا البدل من اتصاله بضمير يرجع على المبدل منه مفقول الضمير هذا فلم أصل المفقولة ثلثين نصف ثلثين فقوله تبارك وتعالى ثم عموا وصموا كثير منهم أي وين هذا مذكور كثير هذا ايش عربه عرب عرب الآن نعم ثم عموا وصموا كثير منهم من هو لا مسألك الآية عرب الآية كلها ليس أنت ثم عمو وصم عمو إيش عمو المضغ يعني المضغ على من ها من الفرق لا لابد من فصل يا شيخ هذا الآن متصل بضمير الفاعل أصل الفعل عمياً مبنى على الفصل يا شيخ هل تكون أنت فهمت أنت ما فهمت أعرف لك أنك هل يعرف لا خلاص ما أعرف أعرف الآن ثم عمو مصم كثير من عمو فعل وفاعل الواو معطوف عليه لا لا الفاعل الفاعل الواو الجماعي يا شيخ الفاعل هو الماضي عنه يعني الفاعل هناك مبني عليه يا شيخ زي أن ذكرنا بنص أصل الفعل عمياء مبني عليه انا ما اقول لك تبعي لسه السؤال هناك مبني على ايه مبني على مضمنا على الضم اتصال ضمير رفع متحرك مبني على الضم اتصال ضمير رفع والماضي مفتوح الآخر أبداً اتصالي بضمير رفع متحرك اتصالي بضمير رفع متحرك اللي هو الفاعل أو الجماعة ما هو مبني على الضم هذا حركة المناسبة مقدر مع فحر إيه إيه صار الجماعة ليس ضمير رفع هو غلط هو يقول اتصالي هو الجماعة هو الجماعة اتصال بواب الجماعة قصدي يعني اتصال بواب الجماعة لا ودائما ينسبوها الا الضم قبلها ولذلك قال بعض النحويين انها مبني على الفتح المقدر منع من ظهور الشغل من حذف بحركة المناسبة تناسب الواو لا ليس تلو عامو ونريد ان نصطر في غير مزاع اصلها عمية يا شيخ انا ما اسالك انت عجيب الجواب شرطه ان يكون موافقا للسؤال انا قلت لك ليش ايش مين قال نفسك عمو فعو يا شيخ فعو ولما لان هذا اصلا هذه الواو هذه منقلبه عن الياء يا شيخ منقلبه عن الواو اصلا عمياء في الفم الماضي عمياء روح روح هذا لا حول ولا قوه ما هو واو الجماعة حذفت الياء مش هي نصها يا شيخ أصلها ياء حذفت لا حين ما أسمعش ولذلك معناه ما هذا أنه منقلب الواو هذا منقلب لا ما هو منقلب لا ما هو منقلب ما هو منقلب واو الجماعة هذا أيوة يعني كيف ما أشك يا شيخ ميزان والصرف فعو فعو وليمة وليمة هذا القاعدة التقى ساكنان آخر الفاضي عميزو يا هذا ما هو ما هو تاكل يعني ما له لا علمتك لما على بسا هكذا كل ما هذا أصله عمي الجو نعم الضمة تصيلة على الياء هي العرب لك هنا فحذف تصيلة الضمة فوقه هناك يا التي راحت حركته يجري الاستثقاء وواو الجماعة وحذفت الياء وضمة ما تدري الله صارت عمود على وزن فاعل على وزن فاعل مثل رضو مثل رضو نعم مثل نعم ما تعرف ان الله ليش قدرة الله سوداء الخاطئ سبحان الله الا انه الثقل وكذلك هذا بعد الله هناك ثقيله فلما ثقلت والعرب يتاهون هذا حذفوا حذفوا الضمه فلما حذفت الضمه صارت يا ساكنه هو جماعه ساكنه نعم هو الجماعه فحذفت الياء نعم وضم ما قبل الواو لمناسبة الوقت صارت عمو على وزن فعلو راضو عن حياة الدنيا علمت الاعراب ليش علمت الاعراب نعم عارف كمل راو معطوف حرف عطف صمو معطوف على عمو لا ايه صمو ثم عمو وصمو معطوف على عمو معطوف على ايه على عمو مبني على ايه نفس الشيء لا لا ما هو نفس الشيء بعيد بعيد عن كلام السين هذا الذي يظن في عدم معرفة القواعد ما بس لحظة صم هذا يا شيخنا في الميم المشدد هذا مبني على السكون هنا يا شيخ صم يعني السكون ما مناسبه السكون لا يا شيخ لأنه هذه الواو ميم هذا مشدد يا شيخ صم ايوه موجودة ولكن ما هو بغيمة الميمة لأن صمامه صمامه انتبه وصلاتك يعني محركين في كلمة واحدة ولازم أن يتغم ما حدث في عمو حدث في صمو أبدا ما بيع ما هو هذا فيها إعلان وفيها فيها إدغام صمو وصله صمامه على وزن فعلوا ها وزادك يعني زادك محركين بكلمة واحدة فوقيمة الميم في الميم فصارت صمه وهذا الفك لا يفك إلا إذا وصل صم هذا لماذا هذا وضمير نفسه متحدي صممت ها هذا الواو ضم المناسبة ضم هذا موجود نفس المناسبة نفس العمود انتبهوا واضح به مع عمو وصمو كثيرا كثير ليس عربه هذا بدل من الواو في عمو على لغة من؟ العرب هذه على لغة من؟ نعم وستعرف انك ما تعرف هذا نعم الاعارب الموجودة فيه كثير هذا بدل من الواو في عمو على لغة من؟ نعم أسمح. يعني الفعل اكلوني يعني البراميس اكلوني البراميس الفعل ايوه بني الحارس بني الحارس على بني الحارس لا تكذب على بني الحارس هذه الجمهور هذا الجمهور بني الحارس قال والفاعل كثير هذا والواو هذا على مترجم هذا معنى قول ابن مالك في أجسيته وقد يقال سعيدا وسعيد وسعيد وسعيد وأما الجمهور قالوا لكم مالكم يا بني الحارس مالكم حجة في هذه لأن هذه واضح بنا كثير هذا بدل من الضمير الفاء الواو الضمير وكثير منه. أو مثلا يعني عمو يعني جملة فعلية والفاعل واو كلمة حجرة خبر مقدم يعني كثير مبتل وهذه خرجت عن هذه الواو. وأما بن الحارث بس هو هو قال لذلك أنا قلت قال أين كل بدلهم تمام متعدد مستاهد فيه لهذا لهذا الكلام أن نستمر هناك موجودا لا لا كويس لأن كثير من هذا إيش بدل بدل إيش بدل البعض من الكل نعم بدل البعض من الكل نعم واضح بل نعم أسمع يا نعم ماشي وذكر الضمير هناك منهم ثم عموا وكموا كثير منهم أو مقدر أو الضمير هذا مقدر احفظوا هذه القواعد الطيبة هذا التي يمثل لها يمثل لها ابن هشام يعني بالآية بكلام الله أو مقدر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل من استطاع منهم ضمنه هنا مقدر الثالث من أنواع البدل من أقسام البدل بدل الاستماع وهو بدل شيء من شيء استعمله عامله على معناه وهذا وهذا استعمالا بطريقة استجماع عجبني زيد علمه طيب علمه بدل اجتماع اي اجتماع المبتل منهم البدل العامل اي له عجب هذا مثيل عجب هذا اعجاب هذا كان جديد علم بالعلم نعم هو المشتمل على البدل نعم حاخر. نعم او حسنه نعم عجبني حسنه نعم وكذلك وسلوكه منهم زيد الثوب ثوبه اي نعم قال لهم ثوبا هذا يدل عليه ثوبه مشتمل على زيد نعم او فرسه كما ليس مشتملا على زيد فرسه وامره كما لا لازم ان يتصل بالضمير بل الاستمال وبل البعض لازم ان نعم. يتصل ايش؟ ضمير نعم بضمير منهم راجع للمظلمين صح موافقه وامره في الضمير ايه امره بل الاستمال في الضمير كامر بل البعض ومثال المذكور ما تقدم من الامثله وقوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه هنا ذكر الضمير قتال بدل من ايه حرام أه؟ شهري شهري شهري حرام شهري شهري شهري شهري شهري شهري شهري شهري شهري شهري شهري نعم واضح يسألونك عن عن عن الشهر الحرام في تالي فيه ولا جزء من المشركون يعني عجب المسلمين ومن تالي المقدس قوله تعالى قتل أصحاب قتل أصحاب الأخدود الناس هذا النار هذا هي التي هي التي بينت هذا النار في أي فيه وقيل الأصل نار كما منابسل هذا من الضمير التي في الأخدود نابط لأن أنت نوب عن الضمير والرابع البلد المباين البلد المباين على ثلاثة أقسام لأنه لا بد أن يكون مقصودا كما تقدم في الحد ثم الأول إن لم يكن مقصودا البتر ولكن سبق إليه اللسان وهو من الغلط يقال له المباين هذا يقال له المحبات ويقال له بالمنى ويقال له بالمنى واضح. وهو بدل الغلط أي بدل عن النفس الذي هو غلط، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد يتوهم. وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فصار قصده يصير بدل النسيان أي بدل السيء ذكر النسيان. وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان القلب واضح. والناظم ايش وكثير من النحويين ان يفرقوا بينهما رد عليهم الحساب فسموا النوعين بدل الغلط. وان كان قصر كل واحد منهما ايش صحيحا وبدل الاضرار ويسمى ايضا بدل البداء البداء ظهور الامر. نعم وقول الناظر خذ نبدا مودا يحتمل الثلاثه الاقرار النبذ النسيان الغلط وذلك باختلاف القصر هذا القسم الرابع الذي هنا ذلك باختلاف التقادير باختلاف التقادير أعتقد التقادير المكتوب عندي التقادير. وذلك لأن النبت قسم شر يفتح والمودع كل موجته وهذا جمع قياس المودع. واما النبل هذا اسم لان لا مفرد له بلفظه ولكن يدل على الجمع مثل قومي لا تقول الجمع الجمع الجمع الجمع الجمع الجمع الجمع الفرق بينها وبينها الجمع هذا يكون اسم الجنس الجمع اي واسم اسم الجمع الجمع الإفراد هذا غير لا تقول هذا فريق العرب فرقوا بالنسبة هذا المودة هذا جمع كياس من عموديته كما قاله ابن مالك سياسيته وفوع عنه جمع الجنس وعليك الحرش ما سلاته إن شاء الله هو ما سلاته إن شاء الله هو هي السكين إن كان المتكلم إنما أراد الأمر هذا هو القصد الأمر يقضي المودع فسبقه لسانه إلى النبي فمن الغرض. وإن كان أراد الأمر يقضي النبي ثم تبين له فساد ذلك الإرادة تلك الإرادة وأن الصواب الأمر يقضي المودع وبدل النسيان هذا كما طيب أقول لك ما رأيت الكتاب في الصلاة هذا مثل هذا الكتاب من باب البدل أنا درست الحموني درست القافية درست هذه الكتب لكن ما رأيت المودع ابن هشام ابن هشام مع أن الكلام يتحدث ليلة ليلة ليلة يعني ابن هشام ليلة التونس مثل الليلة وليلة الربع ما يحضر ما يحضر إلا في ليالي ابن عقيل يقولون هذا صعب ولا كلام ما ما يعرف ولا ان هذه القواعد واحد ما هو معنى هذا وان كان ايش الافضل اراد الافضل وهو ثم اضرب عنه يسمى بدل الاضراب يأخذ المودع وجعل الاول لحكم المتروك فما هو كما يكون المعطوف كما يكون المعطوف بدل ولذلك ابن مالك قال وجاني ذكر ولا احكم فيهن اليوتا هذا ببس بطل الان يبدل الظاهر من الظاهر يبدل الظاهر من الظاهر يبدل بلا شك عليكم الظاهر يبدل من الاسم الظاهر بلا شك وكذلك ضمير الغائب واما ضمير الحاضر ضمير المتكلم وضمير المخاطب هذا ضمير الحاضر لا يبدل من الاسم الظاهر الا بالظاهر وهو ايه؟ المظهر حاقق المظهر مثل قوله تبارك وتعالى يعني اللهم انزل علينا اللهم انزل علينا مائدة تكون عند الظلمنا ينظر للحاضر المبدل منه لنا من هذا المتقدم فأبدل منه الاستقبال وهو الظلم وحيط به ها لأن معطوف عليه يقولنا وآخر لا يجوز بدل مثل الظهر لا يجوز أن تقول لدي كمتوك كمتوك ديدا علم لا لا يدل على الإحاطة إلا إذا أظهر الإحاطة لأن الضمير للمخاطر أو يكون الضمير أو يكون البدل هذا بعضه أو يكون اجتماع من الاجتماع لهذا يجوز مثل مثل ابن مالك كأن ابتهاجك تمام كأنك أي ابتهاجك هذا بدل من الكعب نعم كأن اجتماع أو يكون ضمير أو يكون ضمير متقدم مثل أو عدني بالسجن والأدائم بالسجن والأدائم هذا بدل طيب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وجه ملاقاته أين البدن أنا؟ لكم هذا ضمير خطاب يا مسكر ما تعرف هذا؟ أنا سألوا عنه نعرفه ما نسألوا عنه إلا لله ايش البدل من هذا؟ فيه بدل في بدل هو يقول لكم من هذا؟ لمن؟ لا بدل البدل لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن؟ روح انا ما ابغي ضمير الخطاب هذا لكم المبدل منه المبدل منه كوم ولا وأظهر لي حاطة نعم هذا اخطأ من هذا كمن بدل عموم عموم صح فهم لا يجوز إلا ذلك لو تأكل الجمل يجيب بعضك الجمل الجمل تمام لكن الشرط موجودة نعم وهو ايه لحاطة نعم نعم هو من بدل من بدل من بدل من من ذكو ولذلك أعيد فيه الجار لمن نعم لكم ولمن لقد كان لكم في رسول الله إخوة حسنة لمن كان لمن كان الله الشرط موجودة هنا نعم ولذلك قلنا للمفسرين جوز القواعد العربية ها إن كان تفهم تريد أن تفهم القرآن هذه حاولتها حوالي فهمت فيها هو دليل قلت دليل ولا تجد ما تشوف التفاصيل إلا زي ما قلت والشرط كمان موجود نعم نمسك ها الإحاطة هذا يكون هذا محيط الإحاطة يظهر الإحاطة نعم وكذلك الثاني يقولون لنا ما هذا الإحاطة الدم ضمير المتكلم المشارك معه غيره لأولنا وآخرنا كمان هذا يحاط وأما أن تقول كمتوك زيدا تريد أن زيدا هذا بدل من الكافر جلاله وكذلك في هذه الآية لقد كان لكم المبغين منه حسهم رابع البدل كمان كمان لمن كان يرجو الله هذا عموم يحيط به وطبيع يأتيك على الخليل أه؟ للعالمين ما فهمت انت يا لابد من الشرطان طيب ماشي هذه القواعد اي نعم هذا البدل عين لابد له ولا يبدل اسمعوا ولا يبدل المضمر من المضمر الضمر من المضمر لا يبدل من المضمر لا يبدل الا من الظاهر اما بدل المضمر من المضمر لا يكون الضمر لا يكون العقل انتبه لا ي... ونحن قمت قمت انت انت هذا ليس بدل ليس بدل لو كير هذا ومررت بك انت لو كير اتفاقا باتفاق المعاصر انتبه وكذلك نحو رأيتك إياك عند الكوفيين والنافي ولا يبدل مضمر للظاهر ولا يجوز أن تقول رأيت زيدا إياه بدل من زيد ها؟ من وضع التحويل من حدث الوضع العربي وليس بمسموع ما سمع عند العرب واضح ويجوز عكسه عكس هذا وهو أنتم من الظاهر من الدماء هذا يجوز مطلق إن كان الضمير الغائب للغاية نحن أكثر من الوزن في المسلم وين السعيد فيه هاي أخلوا وين السعيد فيه واصل من الوزن في المسلم وين أنت لا تنفر صادي هاي ما عندك الجهة يا أبي طلب حقك في الليلة أجو هنا يتعمون هنا وأصل الجول الذين ظلموا أيها الشيخ وين الشاهد فيه أيها الشيخ هو الذين بدل من إيه من اللغة من على على على على على لغة من هو ايش والله اعلم بتعلمني ايش كنت انت لا اعلم شيء لا تعلم انا اقول لك انك تعلم لغه الجمهور لان الجمهور الجماهير العرب كله الا بني الحارث فاهم جعلوا الذين هذا بدل من ايش الضمير المتكلم او الذين مبتلوا موخر واصغر الجمله هذا في مدار الخبر خبر المقدم هذا الذي يعني ردوا على بني الحارث الذين قالوا ان اصروا في كل مات الواو هذا علامه الشمس الذين هذا هو الفاعل ردوا عليهم الجمهور بهذا قالوا لهم لا وهذا الذي حمل عليه الجمهور جماهير العرب كله يعني مجد وكل العرب إلا بني الحارث هذا معنى قول ابن مالك في الشيخ هو مجال يجي الفعل إذا ما وصل إذا هذا لغة الجماهير العادة. أن الفعل يعني مجرد من ضمير التثنية وضمير الجمع إذا أطلق إلى المثنى وأطلق إلى الجمع. فقالوا لهم ماذا؟ قال لهم بني الحارث ماذا نفعل بهذا؟ واصل منه الذين قلوا قالوا لهم الجوهر هذا ما في شيء. فقالوا فعل ماذا والله فعل. نعم الذين هذا بدر من الواو من الواو يأثر أو مثلا أثروا هذا فعل ماذا والله فعل وما جاء خبر خبر مقدس الذين مقترم بواه واضح ما ليس مما أنتم نعم تسيدون هذا. وكذلك عملوا عليه الحديث الذي رواه البخاري يتعاقبون في الملائكة وملائكة رواه مالك بن الموطا قبل البخاري نعرف أن الحارث مالك بن الموطا من الصحيح هي التي يليها البخاري وهذا طيب نمشي نعم طيب نعم اذا اثر المجهر اذا على راي الجمهور ما هو ليس شاهد نعم